حتى لو فروا منه فإنهم لا يسلمون من طعن الحق في ظهورهم. من فوائد هذا الحديث الحذر من الفحش، وأن الإنسان ينبغي أن يكون رقيقا لينا طاهر القلب طاهر اللفظ. ومن فوائده أيضا تحريم البذائع والحذر منها، وأنه لا يجوز للإنسان أن يكون بذيئا بل يكون لطيفا حنونا رقيقا مألوفا عند الناس يعرفون ويعرفون. وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نعم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه يعني إيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث إما مرفوع وإما موقوف وإما مقطوع. الحديث المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي كمن بعده وهو غير المنقطع. المنقطع من أوصاف السند، والمقطوع من أوصاف المتن، والمنقطع يلزم منه الضعف من قطع السند، والمقطوع لا يلزم منه الضعف، قد يكون صحيحا بالنسبة إلى من أضيف إليه. طيب، المهم أن قوله رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الكلمة لماذا لم يقل الراوي وعن ابن مسعوده من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني لماذا قال رفع؟ نقول كأن الراوي والله أعلم صار عنده تردد، هل قاله ابن مسعود مضافا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ قال رسول الله، أو قاله بغير هذا اللفظ لكن الراوي فهم أنه مرفوع. ليس المؤمن بالطعام، ليس المؤمن جملة سلبية أو إيجابية، سلبية يعني نفي، وقول المؤمن أي الكامل الإيمان، وقول بالطعام صيغة مبالغة من طعن يطعن فهو طاعن، والمراد بالطعان الذي يطعن في الناس إما بأنسابهم وإما بأشكالهم وإما بأعمالهم. المهم أن الطعان هو الذي يطعن في الناس أي يعيبهم، ولا باللعان كثير اللعن. كل مرة يقول الشخص لعنك الله أعطني القلب، لعنك الله أعطني الكتاب، وإذا تبطأ عليه قال له الله يلعنك ليش ما جبت هذا. وهذا يوجد في كثير في بعض الناس، يكون اللعن على لسانه أسهل من الذكر، نسأل الله العافية، فتجده دائما لعانا. كذلك الفاحش، سبق أن الله تعالى يبغض الفاحش، ولا البذي، سبق أيضا أن المؤمن ليس بالبذي. نعم، وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدار قطني وقفه، هذا العلة من قوله إيش رفعه، رجح الدار قطني ورفعه وقفه، أي أنه من قول عبد الله بن مسعود. وإذا كان من قول عبد الله بن مسعود لم يكن حجة، لكن يعرض على النصوص من حيث صحة معناه. فلنعرض، الطعان لا يقع للمؤمن كامل الإيمان، المؤمن لا يطعن في النسب ولا في الأعمال ولا في القبيلة ولا في الخلقة ولا في الخلق. المؤمن قد سلم الناس من لسانه ويده. اللعان صح ولا غير صحيح؟ صحيح.